ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحدة الدامغة. روى الحافظ أبو يعلى عن أنس في قوله عبس وتولى جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. وقال قتادة أخبرني أنس بن مالك قال رأيته يوم القادسية وعليه ذرع ومعه راية سوداء، يعني ابن أم مكتوم، مع أنه أعمى إلا أنه كان يشارك في الغزوات يحفز الهمم ويحمل الراية حتى لا ينشغلوهم بها. روى أبو يعلى عن عائشة قالت أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني. قالت وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عظماء قريش. قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا، فيقول لا، ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي هذا الحديث صححه الألباني قال أنزلت يعني أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، لم يذكر فيه عن عائشة، قلت كذلك هو في الموطأ يعني عن هشام والله أعلم، هشام بن عروة عن عروة، وقف على عروة لم يذكر عائشة. قال ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل ابن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناديهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وقال رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعد بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلمه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجته، قال هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى، فيه غرابة ونكارة وقدت كل ما فيه إسناده. كل قول هذا وأستغفر الله.